بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: مباح، فلا يصح إعارة ما يحرم الانتفاع به كآلة لهو. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من شروط العارية أن يكون المعار مباحا، أي أو الانتفاع بالمعار انتفاع مباح، فلا يصح إعارة آلة اللهو، المزمار والعود والطنبور، هذه آلات اللهو لا يصح. أولا لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز إعارتها ولا استعارتها، لأن منافعها كلها محرمة. يعني مشان ليش يقتنيه وليش يعيره أو ليش يستعيره؟ كل لأن هذه آلات اللهو الانتفاع بها واقتناؤها محرم، بل يجب كسرها من باب إزالة المنكر، يجب كسرها. ولا يضمن الشخص الذي يكسرها، لا يضمن إن لم يمكن إبطال منفعتها إلا بالكسر، لكن إذا يمكن فكها، واحد يفكها يعني بدون كسر، يفكها بحيث لا ينتفع بها مرة ثانية. نعم. وفرس وسلاح لحربي، كذلك الحربي اللي يخرج عن طاعة الإمام وليحارب الإمام ما يجوز. عفوا، الحربي يعني الكافر الحربي، يعني لما يكون بيننا وبين طائفة من الكفار حرب، ما يجوز أن نعير الحربي سلاحا ولا فرسا ولا شيئا يستعين به على المسلمين. نعم. وكأمة مشتهات لخدمة أجنبي، وكذلك لا يجوز إعارة أمة مشتهات لتخدم إنسانا أجنبيا عنها، يعني ليس بمحرم. الأمة، المراد بالأمة يعني العبد، الأمة يعيرها، يقول مثلا: فلان تعطيني أمتك تخدمني، ما عندي خادم مثلا، يعني كذا يوم مثلا أو شهر أو، يعني ما يجوز هذا، لأنه يعني مشتهات، يعني يخشى من يعني من الفتنة، يعني الافتتان طبعا، وهذا شيء طبعا محرم. نعم. وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع بلفظ يشعر بإذنه. يجب أو يشترط في المعير أن يكون أهلا للتبرع، بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه، وأن تكون الإعارة بلفظ يشعر بإيش؟ بالإعارة، بإذن فيه، كأن يقول: خذ انتفع به وترده لي مثلا، إذا كنت تحتاج تنتفع به خذ الكتاب اقرأه وردوا مثلا، هذا لفظ. نعم. أي الانتفاع، كأعرتك وأبحتك منفعته مثلا، وكركب وخذ لتنتفع به، اركب الدابة، خذ اركب السيارة، روح اقضي فيها حوائجك مثلا، هكذا. يعني لابد من لفظ، ما يكفي أن الإنسان يقول من باب المونة أنه أخذ الكتاب، ولا هذا ما يجوز، وإلا يكون غاصبا، لأن الانتفاع بمال الغير أو حتى بحق الغير ليس المال، يعني حتى لو واحد جالس في مجلس وراح مشان يشرب مثلا أو ليرجع، ويجي واحد يجلس مكانه، هذا يعتبر غصب. الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير أو على منفعة الغير، هذا كله من باب الغصب. نعم. نعم. ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر. نعم. يكفي أن يقول المالك: أعرتك أو انتفع بهذا، ولا يجب على المستعير أن يقول قبلت، وكذلك يكفي أن يقول المستعير: عرني هذه السيارة أو هذا الكتاب، أو أريد أن أقرأ فيه، أو أريد أركب السيارة. نعم. فيرضى المعير، يعني كلام من أحد الطرفين مع رضا الثاني. نعم. ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير. المستعير لا يجوز له أن يعير أحدا غيره إلا بإذن. يعني مثلا أنت استعرت مني كتاب ما تعيره لشخص آخر إلا إذا قلت لي طيب لو استعاروا مني أحب واحد يستعير مني أعير له أو أعيره إياه، إذا رضيت تعيره. المستعير لا يعير لثان إلا بإذن من المالك. وله إنابة من يستوفي المنفعة له. نعم، هو إذا أخذ السيارة لقضاء بعض الحوائج يستطيع هو يركبها ويستطيع يركبها واحد غيره. نعم، إذا كانت لأجل منفعة معينة. أنا استعرت منك الكتاب لأقرأه فأعطيته لواحد يقرأ علي الكتاب، ما في مانع. نعم، لأنه استعمال هو ما يختلف من المستعير أو من الذي ينوب عن المستعير في الانتفاع. نعم. كان يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه. كأن يركب دابة من استعارها، وعند استعار دابة للركوب يركبها غيره، بس بشرط أن يكون الغير مثله في الوزن في الحجم أو أقل منه. لكن إذا كان هو مثلا وزنه 70 كيلو يركب واحد 100 كيلو ما يجوز. كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته. ولا يصح إعارة من لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع للوقود. ولا يصح استعارة ما ولا يصح إعارة إيه؟ ما لا ينتفع به مع بقاء عينه. إيوه، احنا ذكرنا في بداية العارية أن من شروط العارية أن يصح الانتفاع بها مع بقاء عينها، مثل الكتاب والسيارة والدار والثوب. يعني ممكن يستعمل واحد ويبقى ما يتلف، يعني ما يستهلك بسبب الاستعمال. لكن إذا أعار شيئا يستهلك بالانتفاع كالصابون مثلا وكالطعام، ما يصح هذا يذهب بالانتفاع. نعم. كالشمع للوقود لاستهلاكه. الشمع لأجل الوقود، تعطيني شمعة أعرني شمعة أوقدها هذه الليلة أرد لك إياها بكرة، هي راح تروح كلها أو نصها مثلا بسبب الإيقاد. يعني طيب، ومن ثم صحت للتزين به كالنقد. وتصح العارية عارية شيء لأجل التزين به، مثل الحلي. النقد كانوا قبل يستعملون أيضا حليا، الحلي يعني الذهب، كانت الليرات دنانير ذهب كانوا يتحلون بها. مثل المرأة ممكن تلبس دنانير كقلادة مثلا، أو تضعها تلزقها على ثوبها أو نحو ذلك، يصح هذا. نعم، لأنه فيه النفع ومع بقاء عينه، والنفع مباح طبعا، لازم يكون الذي يتزين به امرأة لا رجل. نعم. وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت. كانت مضمونة. احنا العارية الأصل أن العارية لا تضمن إذا تلفت بالاستعمال الذي أذن المأذون به. يعني أنت استعرت مثلا ثوبا لللبس، لما جلست ولا قمت ولا قطع الثوب، ما تضمنه لأنه هو معرض لهذا وقد أذن أيضا. سلم شيخنا. أهلين. اي انت شو اسمك؟ مؤنس. كيفك؟ تمام، الله يعطيك العافيه. هذا ابن الدكتور من حوران، الله يعينه، من بصره. طيب، ايش احنا قلنا؟ استعرت سياره للركوب، سياره بعد ما ركبتها يعني كيلو كيلو متر مثلا الجير يعني قام المكينة قامت مثلا، هذا ما تضمن، ما تضمن هذا، لأن هذا الخراب الذي ربما يحدث نتيجة الاستعمال مأذون به ضمنية، لأن المعير لما المالك لما عارك هو يعرف أنه هذه الأشياء معرضة لهذه الأشياء وقد رضي، إذن لا تضمن. أما إذا تلفت العارية في الاستعمال في غير الاستعمال المأذون به تضمنها مثلا، تضمنها مثلا، يعني مثلا أنت استعرت للكتاب لتقرأ به أعطيته لإنسان آخر، أو مثلا استعرت دابة للركوب حملت عليه حمل ثقيل فتلفت، لا تضمن، لأن هذا الاستعمال غير. أو مثلا ربطتها فجاء واحد سارق أخذها مثلا، هذا راحت في غير الاستعمال المأذون به. المهم يعني نأتي إلى يقول إذا إذا إذا فقدت العارية شرطا من الشرائط يعني وتلفت كانت مضمونة، كانت عارية مضمونة. إذا قلنا إذا كانت صحيحة العارية صحيحة لا تضمن إلا إذا تلفت في غير الاستعمال في غير المأذون به، في غير الاستعمال المأذون به. وإذا كان في الاستعمال المأذون لا تضمن. أما إذا كانت العارية فاسدة فإنها تضمن سواء تلفت في الاستعمال المأذون به أو لا، هذا الفرق. نعم لأن الفاسد لأن للفاسد حكم صحيحه. تقدم معنا في كثير أكثر من موضع أن حكم العقود الفاسدة كحكم العقود الصحيحة في الضمان وعدمه. فإذا كان العقد يعني إذا كان لا يترتب عليه ضمان في العقد الصحيح لا يترتب عليه ضمان في العقد الفاسد، وإذا كان يترتب عليه ضمان في العقد الصحيح يترتب عليه ضمان في العقد الفاسد. نعم. وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة. في قول يقول أنه لا ضمان، يعني إذا كانت العارية فاسدة ما في ضمان، وتلفت يعني تلف الشيء المعار أو المستعار لا ضمان، لأنه ما دام فاسدة المفروض أنه لا يضمنه. إذا كان الصحيح يقول لا يضمن، فكيف إذا كان فاسدة المفروض ما يضمن. نعم. هذا رأي ضعيف، هذا الرأي منا نسبه إلى أحد وقيل فقط، يعني نقله عن ابن حجر في التحفة أنه قيل لا ضمان، قال علل قال وقيل لا يضمن لأن لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة. ما هي عارية صحيحة ولا عارية فاسدة، يعني لا يوصف بهذا ولا، بس كيف مو عارية فاسدة؟ مو صحيحة صحيح، لكن كيف لا تكون عارية فاسدة؟ يقول هي أصلا مي عارية، ليست عارية حتى نقول إنها صحيحة أو فاسدة، هكذا قصده، يعني لا ليس لها حكم العارية حتى نقول عارية فاسدة، ما لها يعني ليس لها حكم العارية. نعم. ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على الآمر. كويس، يعني لو قال صاحب الأرض لشخص آخر احفر بئرا في أرضي وانتفع بمائها، فحفر بئرا، فهذا الحافر لا يملك البئر، والآمر ليس له أجرة. وليس ليش؟ ولا أجرة له على الآمر. وليس للحافر أجرة على الآمر، ما يقول له أنا حفرت بئر في ملكك راح تستفيد منه أنت أعطيني أجرته، ما ليس له ذلك، لأنه تبرع بالحفر، يعني ما اتفقوا على أجرة. فإن قال أمرتني بأجرة، فإن قال الحافر أمرتني بأجرة قلت لي احفر ولك أجرة. نعم. طبعا أنكر الآمر فقال مجانا، بل قلت لك تحفر مجانا، يعني ما ليس بأجرة. صدق الآمر ووارثه. صدق الآمر، وطبعا لو مات الآمر وطالب الورثة، الورثة هم مصدقون، ورثة الآمر مصدقون أنه فعل ذلك مجانا لا بأجرة. ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح، فلو تلف في، يعني لو قلت لك لو قلت للولد الصغير روح جيب لنا الصحن أو الحاجة الفلانية من الجيران، نعم، لا يجوز أن يعطي الجيران الولد هذا الحاجة، هذه الحاجة بناء على كلامه. الناس متعارفين، متعارفوا عليها كذا، قال أعد العبارة. ولو فلو ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح، فلو تلف، لم تصح الإعارة، يعني الإعارة يعني لا تكون إعارة. فلو تلفت بيد الصبي، فلو تلف في يده، في يد الصبي انكسر، أو أتلفه، أو أتلفه انكسر الصبي، أو انكسر وسقط من يده الإناء فانكسر مثلا، من الذي يضمن؟ لم يضمنه هو ولا مرسله، لا يضمن الصبي ولا الذي أرسل الصبي، يعني ولي الصبي أحد من البيت مسلم، ويروح من كيس صاحب الإناء، لأن صاحب الإناء مفرط، مفرط يعني المفروض أنه لا يسلمه للصغير، لكن إذا حب أن يسلمه للصغير لازم يتحمل عاقبة ذلك، وهو أنه لا يستحق شيئا. لو كسر الإناء بيد الصبي لا يستحق صاحب الإناء شيئا. نعم. كذا في الجواهري. الجواهر الأذرعي كتاب أظن هو شرح على المنهاج، هو له شرحان على المنهاج، واحد اسمه المبسوط أو البسيط ما أذكر، واحد اسمه الجواهر، ولا واحد طبع منهما. نعم. لكن يقال أن واحد من الشرحين عند هذا الكاف محقق، وحتى القوت ذاك القوت الجواهر، والله يمكن للأذرعي أيضا. نعم. طيب، إذن هو نقل عن الجواهر ذكر هذا. طيب هذا يصير عند كثير من الناس، يعني يروح جيب لنا الإبريق مثلا، جيب لنا كاسات من الجيران، هذا قديما كان تنكسر يعني مثلا بيد الصبي، ما يضمن لا هو ولا ولا المرسل. نعم. ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعاري إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير. يعني إذا تلف الشيء المعار بيد المستعير كله أو بعضه، طبعا تلف عنده في غير الاستعمال، من غير استعمال، يعني يجب على المستعير ضمانه يعني أن يعطي قيمته لصاحبه وقت التلف، كم كان يساوي الليلة التي تلف فيها هذا الشيء، كم كان يساوي يعطي، ما لنا دخل إذا كان قبل تلك الليلة كان رخيص أو غالي أو بعد تلك الليلة، يقوم بيوم التلف. نعم. هذا طبعا إذا كان في غير الاستعمال المأذون، أما في الاستعمال المأذون فيه قلنا لا يضمن. نعم. بدلا أو أرشا، ولو كان من بآفة يعني يسمى، ولو كان من غير تقصير مطلقا، إذا كان تلف المعار في يده، ما دامت تلف عنده، سواء كان هو أتلفه ولا واحد غيره ولا آفة سماوية، ولو لم يقصر، وفقط لا يضمن إذا كان في تلف في الاستعمال، إذا كان راكبا له أو لابسا له أو فتلف في أثناء الاستعمال، لكن إذا هو ما في أثناء الاستعمال يضمن مطلقا. هذا المقصود. شيخ قبل شوي مثلت في السيارة، قلت راكبها إيه وقام الجير أو كذا، قام الجير في الاستعمال ما يضمن، ما يضمن، ما يضمن أثناء الاستعمال، ما يضمن احترقت الماكينة أثناء الاستعمال، ما يضمن. نعم. وهني يقول يجب على المستعيرين ضمان قيمة يوم تلف للمعاري إيه؟ إن تلف كله أو بعضه في يده. ما هو شرط، قال في شرط، قال إن تلف، يعني مو هو أتلفه، في فرق أن يتلفه هو، يعني هو يتلفه يكسر الشيء هو بيده أو يعني يتلف الشيء، أو تلفه هو بدون أن يتلفه تلقائيا أو بآفة سماوية. طيب السيارة هو يسوقها شيخنا، مو هو الذي تلف بيده، لكن هو لم يتلفه، يعني لم يقصد إتلافه، لكن تلف في يده، يعني يتلف هو يستعمله وهو يستعمله، إن قطع الثوب وهو يستعمله، الورقة قلبتها كشمت يعني مثلا ورقة الكتاب، ما تضمن. من يضمن يقول كيف؟ على المستعير ضمان قيمة يوم تلفه. إيه. للمعارض. أيوة. تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تفسير. ماشي. لا. انتلف انتلف. يعني من غير استعمال. انتلف مو هو أتلفه، عفوا تلف انتلف من غير تقصير. قال وإن عندك ألا إن ولا وإن. ويجب على مستعير ضمان قيمة يوم تلف للمعاري. أيوة. إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير، يعني ولو بآفة من غير تقصير، أما إن كان بتقصير عفوا إذا لا، ولو بآفة ولو من غير تقصير، أيوة. من غير تقصير بدلا أو إرشا، وإن شرط عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره العارية مضمونة، مضمونة إلا في الاستعمال المأذون به. لو تلفت في الاستعمال أثناء الاستعمال، مثلا حمل استعار دابة ليحمل عليها، فحمل عليها الشيء المتفق عليه فماتت في أثناء الحمل، وقعت، فما يضمنها، لأنه هذا استعمال مأذون فيه. أما إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون فيه إن ولو بلا تقصير من عند منه، ولو تلفت بآفة سماوية يضمن، يعني يضمن إيه؟ إلا في أثناء الاستعمال، يعني لو تلفت في الاستعمال في أيوه. إيه مو شرط، يعني حتى لو في الحوش في الأرض، يعني أو ها فيها في يد المعير، في يد المعير ولا يشترط في ضمان المستعير كون العين في يده، إيه؟ بل وإن كان في يد المالك. صحيح. كما صرح به الأصحاب. يعني بعد العارية جاء المالك عليه على وأخذ الشيء مثلا، سقط من يد المعير نفسه فكسر، تلف مثلا كسر، هذا يضمن. إذن العارية مضمونة في باستثناء حالة الاستعمال، بس في وقت الاستعمال ما تكون مضمونة على المعير، في سوى ذلك مضمونة. إذا تلفت في سوى في غير الاستعمال المأذون به تضمن. أي ما تضمن فيها. ما لا. لا, لا لا لا لا ما تصلح. إذا عارية ما، لكن إذا عارية ما تصلح. حتى بالأجرة. إذا لم تقصر بالأجرة، حتى إذا بالأجرة إذا لم يقصر ما عليه شيء. طيب قال حتى ولو إيش اتفقوا، وإن شرط عدم ضمانه، يعني حتى لو قال له ترى أنا ما أضمن مطلقا، أو حتى لو قال له المالك ما أضمنك، يعني ما هذا مجرد وعد، يعني هذا الشرط ما ينفع، يعني يضمن. نعم. إلا أن يشاء يتنازل المالك لخبري أبي داود وغيره العارية مضمونة، أي هي تفسير، هذا مو مطلقا مضمونة، الحديث ظاهره أن العارية مضمونة مطلقة، لكن لا، مضمونة في غير إذا تلفت في غير الاستعمال المأذون. وين الفقهاء ما ذكروا هذا؟ أكمل أي بالقيمة يوم التلف. طيب تضمن قيمتها، بقيمتها يوم تلفها، وإذا نقص منها شيء بالأرش يعطي الأرش، يعني الأرش هو يعني النقص. النقص لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه. وإذا كان مثلية يعني تكال أو توزن، بس هذه ما يتصور فيه المثلي، هو الذي له مثيل، يعني كأن يكون هناك إناء يعمل بقالب معين، يعني انكسر هذا الإناء يعني يضمن مثله، كما ورد في الحديث قصعة بقصعة، لما يعني انكسرت القصعة لما استعارتها يعني فردها النبي صلى الله عليه وسلم، رد مكانها. نعم. وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلية. الأنوار قال لا، حتى لو كانت مثلية ما يرد المثل، يرد القيمة مطلقة. نعم. كخشب وحجر. هذا اللي يكون له أقطار عرضا وطولا ارتفاعا، هذا مثلي. وشرط التلف المضمن أن يحصل لا باستعمال. شيء جد شرط وصلت على خير. شرط الاستعمال المضمن الذي يوجب الضمان أن لا يكون في شرط التلف الذي يوجب الضمان أن لا يكون بالاستعمال يعني المأذون فيه. نعم. أما في الاستعمال لا. نعم. وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزءه باستعمال مأذون فيه، أيوة، كركوب أو حمل أو لبس اعتيدا فلا ضمان للإذن فيه. فلا ضمان، ليش؟ لأنه من أول ما أخذوا هذا معرض لله. أنت ما دام أنت حريص أنه ما يعني لا تقول لا، لأنه هذا ما أعطيك للسيارة ولا الثوب ولا، لأنه هذا يمكن إذا ما دام أنه يعني ما تضمن لما يعني يتلف في الاستعمال، إذا كان أراد أن يعني كان كل أشياء حريص ما يعطي، لكن لما رضي معنى ذلك أنه يعني كأنما قال حتى لو حصل لو تلفها ما عليش. مثال ذلك شيخ، إذا استعار سيارة إذا صفتها قدام بابه وصدمت السيارة يضمن. نعم نعم. لكن إذا هو في الشارع وصار في حادث ما يضمن. لا هو هذا هو ما ذكر، قال إذا كانت دابة مثلا يعني تلفت مثلا في فناء الدار مثلا، قالوا نصوا على الدابة يعني حصل لها شيء، لكن أنت لا راكبها ولا شيء تضمنها في هذه الحالة. جاء واحد أخذها بالليل سرقها تضمنها. نعم. فلا ضمان للإذن فيه، وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه وهو لا وكذا لا ضمان على من؟ المستأجر. على المستأجر ولو قال ولو من وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر. مستعير من نحو مستأجر، يعني المستعير ما عليه ضمان إذا كان من نحو مستأجر. قال نحو مستأجر، يدخل فيه النحو إيش غير المستأجر؟ يعني أنت استأجرت دار وأنت ما لك شغل فيها، فقلت لك أنا محتاج أسكنها شهر أعرنيها، يصير هذا. أو سيارة مثلا فتلفت عند المستعير لا يضمنها، قال لماذا؟ إنه فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه. لأنه نائب عنه عن المستأجر وهو لا يضمنه، وهو الأجير المستأجر لا يضمن، تقدم معنا، إلا إذا قصر. والمستعير من المستأجر لا يضمن، كما أن المستأجر لا يضمن المستعير من المستأجر لا يضمن، فكذا هو يده نفس يد المستأجر. نعم. وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه. كذلك الموصى له بالمنفعة، واحد أوصى لإنسان بمنفعة دار سكنة يعني مثلا، فأعارها هذا الموصى له، أعارها لإنسان فانهدم منها شيء أو خرب من بابها أو شباكها أو نحو ذلك، كذلك ما يضمن. نعم. وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه. كذلك الشخص لما يستعير شيء ليرهنه يعني طلب منك صاحب الدير رهينة، أنت ما عندك، استعرت من إنسان حاجة لترهنها بدينه، قال كذلك هذا إيش؟ فتلف، تلف الرهن عند المرتهن. طبعا يد المرتهن يد أمانة، يد المرتهن يد أمانة، ما يضمن إذا كان ما قصر. المستعير أيضا لأجل الرهن، لو تلف الرهن لا يضمن لمن؟ للمالك، للمعير يعني، لأنه يعرف أنه هذا ممكن يتلف هذا الرهن لأنها عارية، فينبغي أن يكون حذر من البداية، ما دام أذن وراضي إذن ما يضمنه، ما يضمنه لو تلف، لا ضمان عليه كالراهن وكتاب الراهن، لأن الراهن لا يضمن لأنه يد الراهن ردي أمانة. نعم. وكتاب موقوف على المسلمين مثلا، نعم، استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط، أي نعم، لأنه من جملة الموقوف عليهم. أيوة، كتاب موقوف على المسلمين عامة، فاستعاره مثلا الآن المكتبات العامة، هاي المكتبات هي أظن مسبلة في حكم الوقف، بس ما فيها عبارة أوقفته، جاء واحد استعار هذا الكتاب، استعار هذا الكتاب فتلف، نعم، فلا يضمن هذا لأنه هو موقوف على المسلمين وهذا من المسلمين، بس يكون بشرط أن يكون المستعير يعني هو أهل لأن يقرأ في الكتاب، يعني يفهم منه، فقيه أو متعلم مثلا، ما يعيره الواحد جاهل ما يفهم شيء. فرع، لو اختلف في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه، هذا حصل، لو حصل بين المعير والمستعير خلاف، المعير يقول تلف في غير الاستعمال المأذون به، إذن عليك أن تضمن القيمة، المستعير يقول لا تلف في الاستعمال المأذون فيه إذا لا ليس علي ضمان، فاختلف المعير والمستعير. من المصدق؟ فيه أو بغيره صدق المعير كما قاله، صدق المعير المالك لأنه أعرف بقصده، هو يعرف إذا كان يعني أعرف لأنه طبعا هو المالك، لأنه هو المالك، والمستعير متهم لأن المستعير يريد أن ينفي عنه عن نفسه الضمان، كما قاله من؟ الجلال البلقيني، الجلال البلقيني هكذا. الرملي يقول يصدق المستعير، لأنه هو أعرف، المستعير يعرف إذا كان تلف في الاستعمال المأذون فيه ولا، لأنه يقول لك المعير إيش درى أنه تلف في الاستعمال المأذون ولا في غيره، إذن هذا خلاف. بس العجب أن، نعم، والأصل براءة الذمة، العجب أن صاحب فتح المعين يمشي على رأي الجلال مع أن هناك قول الرملي بخلاف ذلك ويسكت عنه. لو قال مثلا خلافا للرملي يعني لما يسكت كأنه ما في خلاف، مشكلة، لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسبقه. هو قدم هذا، أخذ بالأصل في العارية الضمان، عارية مضمونة كما ورد في الحديث، لكن الرملي أخذ بأن الأصل براءة الذمة، وما ثبت على علي أنه يعني أنها تلفت في الاستعمال في غير الاستعمال المأذون فيه، لكن هذا يمكن أن يثبت باليمين، يثبت باليمين. نعم. ويجب عليه أي على المستعير مؤنة رد للمعاري، المستعير يجب عليه أن يتكفل بمؤن الرد، يعني إذا كانت تحتاج إلى تحميل أو إلى أجرة ليردها إلى مالكها، الأجرة على من؟ على المستعير، بخلاف الشيء المستأجر، الإجارة تكاليف ردها إلى مالكها على المالك بالنسبة للإجارة، أما بالنسبة للعارية لا، على المستعير. نعم. مؤنة رد للمعاري على المالك، وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعاري، فتلزم المالك لأنها. أما مؤنة المعار من علف للدابة مثلا، المعار يعني الشيء المعار أيضا له مؤنة، إذا كانت دابة تحتاج إلى إيش؟ علف، إذا كان عبدا يحتاج إلى أكل، أكل وشرب ولبس، هذه على من؟ هذه على المالك، مؤن المعار على المالك، مؤن الرد على المستعير. نعم. فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك، وخالف القاضي فقال إنها القاضي على حسين خالف، قال المؤن هذه على من؟ على المستعير. على المستعير، يعني فوق ما يستفيد منها المستعير أيضا نعفيه من العلف، ومن المفروض يكون يعني المفروض يكون أيضا على المستعير. نعم. وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية. هي عقد جائز، يجوز لكل من المعير والمستعير الرجوع، إلا في حالتين لا يجوز للمعير الرجوع، يمكن هاي تأتي الحالة. نعم. وجاز لكل من المعير والمستعير رجوع في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة، سواء كانت مطلقة يعني ما لها وقت محدد، أو مؤقتة مثلا إلى شهر، يجوز أن يرجع قبل الشهر، لأنه مو شرط التأقيت فيها، مو شرط يعني هذه مو إجارة حتى يلتزم بالوقت. نعم. حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب، حتى لو أعارها لدفن ميت، أعار أرضا ليدفن ميتا، ميت يعني واحد يريد أن يدفن ميت وما في حواليه مقبرة ليدفن فيها مسبلة ما في، فطلب من بعض الملاك الأراضي اللي حواليه أن يعيره موضع القبر لميته فأعاره قبل أن يدفن، يجوز للمعير المالك الرجوع، لكن إذا دفن ليس له الرجوع حتى يبلى الميت. طيب. ولو بعد وضعه في القبر، يعني حتى لو حطوه في اللحد لكن ما أهلوا عليه التراب، لأن نقله ممكن في هذه الحالة، فيجوز للمعير الرجوع لا بعد المواراة، لكن حتى بعد المواراة، لأن فيه هتك لحرمة الميت، لأنه يقول بطلت يعني احفر واحمل الميت، لا خلاص يعني، بل يبقى إلى أن يبلى، حتى يبلى يبلى. ولا رجوع لمستعير، وكذلك لا رجوع لمستعير إيش؟ لمستعير حيث تلزمه الاستعارة كإسكان معتدة مثلا، استعار شقة ليسكن زوجته المعتدة من الطلاق فأعاره، سكنت في الشقة، ثاني يوم جل أو ثالث أو بعد أسبوع المعير يريد أن يرجع، ليس له ذلك، لأنه هو لكن لابد أن يخبره بذلك، أنه والله أنا أريد هذه الشقة مشان زوجتي يعني تمضي العدة فيها، لأن سكن المعتد على من؟ على الزوج، يمكن الزوج مثلا ما عنده بيت كافي ثاني ويريد أن ما يقدر يسكن مع زوجته المطلقة، لأنه ما في يعني مطلقة لنفر الطلاق بائن مثلا أو مختلعة مثلا، فاستعار لها شقة فأعاره المالك وقال لأجل المعتدة، لا يجوز أن يرجع المالك حتى تنتهي العدة. وكذا حتى في مو شرط المطلقة، حتى المتوفى عنها زوجها إذا استعار يعني أحد أولياء الزوج مثلا، وهي مثلا يعني طبعا هذه 4 أيام وعشرة، أو كان مثلا حاملا أحيانا حتى لو كانت مطلقة أو متوفى عنها زوج، المهم أنه لو استعار بيتا للمعتدة لا يرجع المعير إلى انقضاء العدة. نعم. ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير، يعني هو استعار سفينة لينقل متاعا له، فلما صارت في لجة البحر يعني في وسط البحر قال أنا تراجعت عن المالك أعطني سفينتي، طيب وين أين يضع متاعه في البحر؟ لا، هذا لابد أن ينتظر إلى أن يصل إلى الشاطئ. نعم. وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة لكن ابن الرفعة يقول صحيح، إذا هو الرجل تراجع يعني بطل يعيره، فائدتها أنه يطالب بالأجرة، يعني أجرة من بعد ما تراجع إلى أن يرجع إلى، كإذا استغرق يوم ولا يومين يقدرون هل يعطي أجرة. نعم. ولا في جذع لدعم جدار مائل، كذلك لو أخذ جذعا عمودا يعني خشبة ليسند فيها جدار مائل يريد أن ينقض، فدفعه بالهذه يعني بالعمود أو بالخشبة مورينا مثلا، إيه نعم، هذا ليس له أن يأخذ الخشبة، يقعد في ناس يمكن سكان في البيت مثلا، إيه نعم، بعد استناده يعني بعد وضعه على الجدار. نعم. وله الأجرة من الرجوع، وله الأجرة حسب ما قال ابن الرفعة أنه إذا تراجع بعد كم يوم يحسب له الأجرة. نعم. ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة. يعني استعار رجل لبناء، قبل كانوا يبنون يعني مو مثل الآن يبنون بالإسمنت المسلح والحديد، يبنى بالطوب أو بالطين، والبناء قد يطول 10-15 سنة 20 ونحو ذلك، ثم يخترب البناء. هذا قديما هكذا كان، فلو استعار للبناء يبني مرة واحدة، فإذا انهدم البناء أو اخترب البناء أو خلاص ما عاد يبني، أو استعار ليغرس شيئا أو ليزرع شيئا ما يقتلعه، إذا اقتلع الزرع مثلا ليس له أن يجدد يزرع مرة أخرى مكانه. نعم. فلو قلع ما بناه أو غرسه أو غرسه لم يجز له إعادة إلا بإذن جديد. لو أراد أن يعيد البناء بعدما انهدم مثل جاء فيضان وهدم البناء أو اقتلع الغرس ما يعيده إلا بإذن من المالك، إلا إذا صرح له بالتجديد. لكن إذا قال له المالك إذا انهدم بيتك عمرو مرة ثانية وثالثة أو إذا قلعت الغراس اغرس لا حرج في ذلك، يجوز. نعم. فروع نقف عندها. نعم. صلى الله عليه وسلم.